فكرت كتير وجاي تقلك هي آخر مرة منتلاقى. انت خدعتيني عشت بهاجس حب كبير وصارت تأذيني. كلمة حبيبي مشتاق بيني وبينك ما في داعي للكلام. لا لا مش انت يلي حلمت بالمنام. انا مش هاوي عزام في اللي من روحي من صمت جروحي تايش قديش صعب انت وفي سير بعاد. هي اصعب غربي تتحملها ما في اهون عقلبي جمر الحب يصير رماد. ولا عيش بكذبي ومصدق انك وفي ابدي منك تنسي ماضي ما بينعاد. هيدا نصيبي انتي